مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد الحسين إلى العراق يقود للعلياء حزبه، شرفت بهم تلك البقاع وقد علت شرفا، أمست مطاولة السماء منيرة في خير صحبه. فلكن بنو الزهراء له شهب، وكان السبط قطبه، أربت على الفلك المدار وشهبه، أخفين شهبه من كل معركة، كل ابن معركة يشق دجى الوغى في خير أهبه، يلقى العدا متبسما فكأنما يلقى الأحباء، لا يرهبن وسيفه يلقي بقلب الموت رهبا. كل تراه بحومة الميدان بالكرار يشبع، متنافسين على المنون بكربلاء، لله حسبا، فقضوا هناك برية أعراضهم من كل سبا، وهذا السهم بفادة تثن، وهذا صار للنشاب رنى، وهذا الخيل صدر رض رضن، وهذا وذاك بالهندي أم، والذار رمل على الجاسم هوت تلطم صدرها، تنادي عروسك بن سعد يا بني أسرها، وجثتك مرمية ترى محد قبرها، مدلل يا عقلي وبالثرى تبقى رمية. قالها لسان الحال صبري وودعيني، وجمعي وسادة من التراب والسديني، يا والدة شقي ضريح ولحديني. قالت شبيدي والعداية دن المطي، وليلة على شبه النبي لطمت بالخدود، من شاف تمسجاية وفوق الترب ممدود، صاحت يا ابني لبستني ثياب لحدود، ماني الحنون شلون يا ابني قطعت بي، واما الرباب تحوم وتدور طفلها، وتحن حنين ام الفصيل علاش بالها كثر الحزن والنواح ذوبها وذهلها يا نوبت حنوبة خير فوق الوطي وسط المعارة حوم يسرى يسرى ونابه يمين وتصيح أنا اللي ضيعتني ذابحة حسين وخرت على المذبوح من دون النساب إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بما يحدث بعد وفاته من الاختلاف بين أبناء أمته، لا يشك مسلم في هذا، لا يشك مسلم في أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعلم بأنه سيحدث اختلاف بعد وفاته. والدليل على أن الرسول كان يعلم بحدوث الاختلاف بعد وفاته قوله المشهور بين الفريقين: ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار. فالرسول كان سيعلم، كان يعلم بحدوث الاختلاف وكان يعلم بحدوث التفرق بين أبناء أمته، هذا لا إشكال فيه أن الرسول كان يعلم. زين، إذا كان الرسول يعلم بأن أمته ستختلف من بعده، إذا كان الرسول عالما بأن الأمة ستفترق من بعده، هل وضع الرسول حلا للاختلاف أم لم يضع حلا؟ نحن نوجه هذا السؤال. إذا كان الرسول يعلم بأن الأمة ستختلف من بعده وستفترق 73 فرقة، هل وضع الرسول حلا للاختلاف؟ هل وضع الرسول علاجا للاختلاف؟ أم الرسول ترك الأمة هكذا وأغمض عينيه ولم يضع لها حلا ولا علاجا، جعلها تختلف وتتناحر وتقوم الحروب الطاحنة بين أبنائها؟ نحن نوجه هذا السؤال ونريد الإجابة. هل أن الرسول وضع حلا أم مات ولم يضع حلا لاختلاف الأمة؟ قد يقال بأن الرسول لا، ما وضع حلا، مات وترك الأمة هي تعين مصيرها بنفسها وتعين مستقبلها بنفسها من دون أن يضع لها حلا ومن دون أن يضع لها علاجا. هل هذا الكلام مقبول؟ هذا الكلام غير مقبول. ليش غير مقبول؟ أولا لأن الرسول بعث رحمة للعالمين. القرآن يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب الرجل الذي بعث رحمة وأرسل رحمة، هل يناسبه أن يترك الناس مختلفين من دون أن يضع لهم حلا؟ إذن أين الرحمة؟ إذا كان هو رحمة، المناسب للرحمة أن يضع حلا لاختلاف الأمة ويسد الحروب ويحقن الدماء لأنه وضع لها حلا وعلاجا. أما الرجل الذي يترك أمته تتناحر، هذا رحمة؟ هذا لا يكون رحمة للأمة، بل يكون نقمة عليها لأنه تركها تتناحر تختلف تفترق ولم يضع لها حلا. المناسب لكون الرسول رحمة للعالمين أنه يضع النقاط على الحروف ويضع حلا للأمة ويقول للأمة هذا هو الحل وهذا هو الطريق الذي تسيرين عليه بعد وفاتي. ثانيا الرسول كقائد، الرسول مو رجل والعياذ بالله مغفل لا يفهم الأمور، الرسول كقائد سياسي زين يناسبه أن يضع حلا. هل يمكن لقائد أمة أن يترك أمته التي تعب عليها وجاهد في سبيلها 23 سنة يكدح ويشقى ويتعب ويتحمل الجراح ويتحمل الأذى في سبيل إحياء الأمة وإنقاذها ورفعها من الضلالة إلى مستوى الهدى، بعد هذه الأتعاب كلها يترك الأمة من دون أن يضع لها حلا؟ هذا لا يناسبه كقائد سياسي محنك، خصوصا وأن الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا سافر إلى غزوة من الغزوات يضع حلا للمدينة. صحيح مسلم يروي أن الرسول لما سافر إلى غزوة تبوك استخلف عليا عليه السلام على المدينة، فقال له الإمام علي عليه السلام: يا رسول الله، ما كنت أؤثر أن تخرج إلى وجه وأنا لا أخرج معك. فقال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فالرسول ما سافر حتى استخلف أحد على المدينة، وضع عليا خليفته على المدينة في سفره لغزوة تبوك. إذا كان الرسول إذا سافر لغزوة يضع خليفة له على المدينة، فكيف إذا سافر السفر الذي لا رجوع بعده؟ سافر عن الدنيا ولم يضع لها حلا، سافر عن الأمة ولم يضع لها علاجا، وأغمض عينيه وتركها تتطاحن وتتحارب. هل هذا معقول؟ إذن هذا الكلام غير معقول. لا بد أن نسلم بهذه الحقيقة أن الرسول ما مات حتى ترك حلا للأمة، وأن الرسول ما رحل حتى ترك علاجا للأمة. لكن السؤال يأتينا: ما هو الحل؟ ما هو الحل الذي وضعه الرسول للأمة؟ ما هو العلاج الذي وضعه الرسول للأمة؟ نحن نسأل. افترق المسلمون على قسمين في العلاج. قال قسم من المسلمين أن الحل الذي وضعه الرسول للأمة هو الشورى. قال: أيها المسلمون، تشاوروا بينكم واختاروا خليفة. فالحل الذي وضعه للمسلمين هو الشورى. وقال قسم آخر من المسلمين بأن الحل الذي وضعه الرسول للأمة هو النص، الرسول بنفسه نص على خليفة معين وقال: هذا خليفتي فيكم. فأي الحلين هو الصحيح؟ الحل الأول ألا وهو الشورى، أم الحل الثاني ألا وهو النص؟ أي الحلين هو الصحيح؟ في هذه الليلة نركز على الحل الأول وهو الشورى، وأما حل النص فيأتي في الليالي القادمة. الحل الأول ألا وهو الشورى، يقولون بأن الرسول، لا تقول الرسول مات وما وضع حل، مات ووضع حلا، قبل أن يموت وضع حل، وضع علاج، لكن العلاج هو الشورى. قال: أيها الأمة، اجتمعوا وتشاوروا واختاروا خليفة من أنفسكم وهو الخليفة المعين عليكم، هذا هو الحل الذي وضعه الرسول. واستدلوا على هذا الحل بسبعة أدلة، سبعة أدلة ساقها القوم في إثبات أن الحل الذي وضعه الرسول قبل وفاته هو الشورى. ما هي الأدلة السبعة؟ الدليل الأول القرآن، قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. فالقرآن ينص على أن الخلافة شورى بين المسلمين، لأنه قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع، الصحابة أجمعوا على أن الأمر شورى، وأجمعوا على أن الخليفة هو الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما أجمع عليه الصحابة فهو الحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال لا تجتمع أمتي على خطأ، فالصحابة لا يجتمعون على خطأ وقد أجمعوا على أن الأمر شورى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، ماكو مانع ترى أن الرسول يخرج من الدنيا وخلي الأمة مختلفة، لأن الاختلاف محبوب عند الرسول، اختلاف الأمة أمر محبوب عند الرسول. ليش أمر محبوب؟ لأن الرسول قال اختلاف أمتي رحمة، فالرسول ماكو مانع من أن يترك الأمة يخلي الأمر شورى وخل تختلف الأمة، الاختلاف محبوب عند الرسول، الرسول قال اختلاف أمتي رحمة. الدليل الرابع أن الإمام علي عليه السلام بنفسه، هو الإمام علي بنفسه أقر الشورى. راجع نهج البلاغة، الإمام علي يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، النص بعدين أقرأ عليك في الرد على هذا الدليل. الإمام أقر الشورى كما في نهج البلاغة. الدليل الخامس أن الإمام علي عليه السلام بايع، هو بنفسه بايع الخليفة الأول ولم يحتج على أنه منصوص عليه. ما روى التاريخ أن الإمام علي قال أيها الناس أنا منصوص علي، لماذا تركتموني وأنا منصوص علي؟ فالإمام علي محتج بل بايع. إذن يؤخذ بسيرة الإمام علي ويقال بأن الأمر شورى. الدليل السادس أن الإمام علي كان متصلا بالخلفاء اتصالا وثيقا. الإمام علي زوج ابنته أم كلثوم من الخليفة الثاني، الإمام علي سمى أولاده بأسماء الخلفاء، الإمام علي مدح الخليفة الثاني كما في نهج البلاغة لله بلاء عمر فإنه قوم الأمد وداوى العمد، أكو في نهج البلاغة موجود هذا الكلام. الدليل السابع أن الصحابة المؤمنين الملتزمين لو كان علي منصوصا عليه لاحتج الصحابة، كان الصحابة قالوا لا لا نبايع الأول ما دام علي منصوصا عليه، بينما الصحابة ما احتجوا وبايعوا، والصحابة مؤمنون ملتزمون. إذن هذه أدلة سبعة على أن الأمر شورى، وليس بالنص على أن الحل الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وآله هو الشورى وليس النص. والآن نأتي على هذه الأدلة السبعة ونفندها دليلا دليلا، نناقش هذه الأدلة السبعة دليلا دليلا لنثبت لك أن هذا الحل ليس بصحيح، وإنما الحل الذي وضعه الرسول هو النص. أما الدليل الأول وهو استدلوا بالقرآن، قالوا بأن القرآن يقول وأمرهم شورى بينهم ويقول وشاورهم في الأمر، وهذا دليل على أن الحل هو الشورى وليس هو النص. هذا الدليل مردود بوجهين. الوجه الأول، ماذا تقول في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة؟ هذه الآية التي افتتحنا بها تدل على أنه ما كان خيرا للناس يختاره الله، مو أن الناس تختاره، ويختار ما كان لهم الخيرة. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني الذي هو خير للناس من الذي يختاره؟ تختاره الناس أم الله؟ الله هو الذي يختاره. طيب الخلافة خير للناس أو شر للناس؟ خير للناس، الخلافة خير للناس. إذا كانت الخلافة خيرا للناس فالذي يختارها الله أم الناس؟ الله، لأن الآية تقول ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما كان خيرا للناس يختاره الله، والخلافة خير للناس، فالذي يختارها هو الله لا الذي يختارها هو الناس. هذا أولا. الوجه الثاني، كلا الآيتين اللتين استدل بهما على أن الأمر شورى لا يفيدان أن الأمر شورى بين المسلمين. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، هذه الآية جاية تمدح المؤمنين، تقول المؤمنون من صفاتهم أنهم يتشاورون فيما بينهم، الذين استجابوا وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. يعني المؤمنون من صفاتهم الممدوحة أنهم يتشاورون فيما بينهم، لا أن الآية تقول بأن جميع أمور الدين شورى بين المسلمين. الآية ما جاية تعطي قانون، الآية ما جاية تعطي قانون عام تقول جميع أمور الدين شورى بين المسلمين، لا، الآية جاية تمدح المؤمنين، تقول المؤمنين كتلة واحدة مترابطة، متفاهمون، متشاورون، متآخون. ما الآية جاية تعطي قانون عام والله جميع أمور المسلمين شورى. الآن مثلا أنا عندما أمدح رجل زيد بن عمرو أقول والله زيد بن عمرو خوش رجل. ليش خوش رجل؟ لأن زيد بن عمرو يشاور والده في أموره. إذا أنا مدحت زيد بن عمرو وقلت زيد يشاور والده في أموره، يعني زيد له حق الشورى في جميع الأمور؟ زيد عين بوظيفة يعني له حق الشورى في تعيين الوظيفة؟ زيد عين له راتب شهري في وظيفته قالوا له راتبك الشهري كذا، يعني له حق الشورى في راتبه؟ ما يفيد هذا الكلام. جاي أنا أقول زيد يشاور والده، ما جاي أقول أن زيد له حق الشورى. المؤمنون يتشاورون بينهم لا أن لهم حق الشورى حتى في أمور الله عز وجل ألا وهي أمر الخلافة. هذه الآية لا تفيد هذا. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى وشاورهم في الأمر، فهذه الآية جاية ترفع التعنت بالرأي. الرسول صلى الله عليه وآله كان من أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم، كان الرسول صلى الله عليه وآله من خلقه أنه يشاور أصحابه، وله ما كان محتاج إلى مشورتهم، لأن الرسول كان يمشي على ضوء الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما كان الرسول محتاج إلى مشاورة الصحابة، لكن ليش كان يشاور الصحابة؟ كان يشاورهم حتى لا يقال بأنه مغرور، ولا يقال بأنه متبجح برأيه، ولا يقال بأنه متشبث بآرائه. فلكي يرفع أنه مغرور وأنه متعنت وأنه متبجح بآرائه كان يشاورهم مع أنه غير محتاج لمشورتهم. فالله عز وجل يأمره بهذا الخلق، يقول له واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يعني حتى لا يقال عنك مغرور وحتى لا يقال عنك متعنت، وإن كنت أنت مو محتاج لهم لكن شاورهم انطلاقا من هذا الخلق. فهذه الآية جاية تتحدث عن أخلاق الرسول، وما جاية تعطي قانون أن المسلمين لهم حق الشورى في جميع الأمور وفي جميع القوانين. هذه ما إليها ربط بهذا الموضع، ما إليها ربط بمحل كلامنا. الدليل الثاني الذي استدلوا به، قالوا استدلوا بالإجماع، قالوا بأن الصحابة أجمعوا على أن الأمر شورى، وعلى أن الخليفة هو الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما أجمع عليه الصحابة حجة، لأن الرسول قال لا تجتمع أمتي على خطأ. صح هذا الكلام، احنا وياك لو أجمعت الأمة وكان مع الأمة علي بن أبي طالب سلام الله عليه لكان الإجماع حجة. احنا وياك لو كان فعلا حصل إجماع، لو حصل إجماع من الأمة وكان مع الأمة علي بن أبي طالب لكان هذا الإجماع حجة وكان يجب التسليم له، ولوضعنا يدنا بيدك. لكن وين حصل الإجماع؟ لو حصل إجماع نعم، لكن ما حصل إجماع. انت راجع قصة السقيفة، راجع الطبري من قدماء المؤرخين، راجع قصة السقيفة شلون تمت، شوف حصل إجماع لو ما حصل. سعد بن عبادة خالف، وولده خالف، وكانا يريدان الخلافة لهم، والزبير دخل مخترطا بسيفه وقال والله لا أغمد سيفي حتى يبايع علي، ولم يبايع أبو سفيان واختلف القوم فيما بينهم، وأما علي فلم يبايع إلا بعد وفاة السيدة الزهراء سلام الله عليها. وين الإجماع اللي حصل؟ وين الإجماع؟ أنت تقول حصل إجماع، طيب لو حصل إجماع قلنا نعم حصل إجماع نسلم بالإجماع والأمة لا تجتمع على خطأ، لكن الإجماع لم يحصل بل اختلفوا فيما بينهم ولم يقفوا على رأي معين، وعلي ما بايع إلا بعد مدة طويلة، فلماذا لم يبايع من أول الأمر؟ لماذا لم يسلم من أول الأمر؟ لماذا ترك الأمر إلى بعد وفاة الزهراء على اختلاف الروايات 40 يوم 75 يوم 90 يوم في وفاة الزهراء بعد وفاة الرسول؟ ليش تأخر في البيعة؟ وين الإجماع اللي حصل؟ الدليل الثالث الذي استدلوا به وهو أن الرسول ما كان يضره اختلاف الأمة، الرسول كان يريد الأمة تختلف أصلا، الرسول كان يحب أن تختلف الأمة، لأن الرسول قال اختلاف أمتي رحمة، يعني الأمة خل تختلف زين كلش زين، اختلاف الأمة هذا زين. هذا الدليل مردود بوجهين، الوجه الأول لو كان اختلاف الأمة شيئا صحيحا لما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شنو معنى الآية؟ إذا الاختلاف رحمة كيف يقول القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إذا كان الاختلاف رحمة كيف يقول القرآن إنما المؤمنون إخوة؟ إذا كان الاختلاف رحمة كيف يقول القرآن فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ شلون هذه الآيات عجب؟ إذا كان الاختلاف رحمة المفروض القرآن يقول اختلفوا لا تجتمعوا، إذا بغت إحدى الطائفتين اتركوها تبغي، إذا كان الاختلاف رحمة كما تزعمون فالمفروض أن القرآن لماذا يدعو إلى الوحدة ولماذا يدعو إلى وحدة الكلمة؟ هذا أولا. وثانيا شنو معنى الاختلاف؟ أنت أصلا مو فاهم كلمة الاختلاف في الحديث، اختلاف أمتي رحمة، أنت ما جاي تفهم كلمة الاختلاف. شنو معنى كلمة الاختلاف في الحديث؟ كلمة الاختلاف في اللغة على معنيين، تارة تأتي كلمة الاختلاف بمعنى التباين في الرأي، وتارة تأتي كلمة الاختلاف بمعنى التوافد. مثلا إذا أقول اختلفت أنا وصديقي في كذا يعني صار تباين في الرأي، أنا أقول كذا هو يقول كذا. تارة أقول اختلفت الناس إلى حسينية آل ياسين، شو معنى اختلفت الناس؟ يعني توافدت، يعني جاءت من كل مكان، الاختلاف هنا بمعنى التوافد، اختلف الناس إلى الحسينية يعني توافدوا، فالاختلاف بمعنى التوافد. الإمام الصادق سلام الله عليه في كتاب علل الشرائع سئل عن هذا الحديث، قالوا له يا أبا عبد الله إن الناس يقولون أن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله قال اختلاف أمتي رحمة، قال نعم بل اختلافهم رحمة، قالوا إذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب، قال ليس كما تذهبون، المراد الاختلاف من البلدان لا الاختلاف في الأديان، وهو المراد بقوله تعالى فلولا نفر من كل أمة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المراد بالاختلاف هنا شنو؟ أن الناس تتوافد على الرسول من جميع البلدان وتأخذ منه الفقه والدين ثم تبثه وتنشره في سائر البلدان، هذا المراد بالاختلاف. اختلاف أمتي رحمة يعني اختلافهم إلى الرسول وتوافدهم على الرسول واجتماعهم عند الرسول ليأخذوا منه الفقه والدين وينشرونه في البلدان، هذا هو المراد بالاختلاف. الاختلاف من البلدان لا الاختلاف في الأديان، فأنت فسرت الحديث بغير مدلولة وأقحمت في الموضوع وهو مو مرتبط بالموضوع أصلا. الدليل الرابع، قالوا بأن الإمام علي عليه السلام أقر الشورى،

هذا الإمام علي جاي يمدح عمر ومسيرته، فمعناه القضية كانت صحيحة، الشورى صحيحة، والخليفة الثاني جاء بخلافة صحيحة، ماكو شيء أصلا مما تقولون أيها الشيعة. هذا الدليل كله مردود بجميع أجزائه مردود. أولا زواج أم كلثوم بالخليفة الثاني مو ثابت، أصلا مو ثابت. ليش مو ثابت؟ لأن أول كتاب روى زواج أم كلثوم بالخليفة الثاني هو كتاب الإثبات لأبي الحسن يحيى العلوي، هذا أول كتاب روى القصة، قصة زواج أم كلثوم بالخليفة الثاني. زين، رواها الكتاب عن من؟ من هو الراوي؟ الإنسان مو يشوف الرواية وخلاص يقول صحيحة، المسلم كفء المسلمة، صحيح المسلم كفء المسلمة، لكن الرواية صحيحة أو لا؟ لازم الإنسان يشوف سند الرواية يناقشها يحللها. الرواية مروية عن من؟ الراوي الأول للرواية الزبير بن بكار. الزبير بن بكار شنه موضعه في الميزان؟ خلنا نجي نحلل شخصية الزبير بن بكار. يذكر ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، هذا في علم الرجال، يذكر شخصية الزبير بن بكار ويذكر أنه كان من أعداء علي عليه السلام، ويذكر أن أحمد ابن علي السليماني كان لا يعتمد على رواياته، وهذا أحمد السليماني من العلماء العارفين من إخواننا أهل السنة، كان لا يعتمد على روايات الزبير بن بكار لأنه يروي عن الضعفاء. هذا يكفينا خلاص، مدام الزبير بن بكار من أعداء علي هذا أولا، وثانيا يروي عن الضعفاء، وثالثا لا يعتمد عليه العلماء، إذن نحن لا نعتمد على روايته ولا نقبل بحديثه، فما رواه من أن أم كلثوم زوجت بالخليفة الثاني رواية مخدوشة لا نقبلها، لأن الراوي ضعيف لا يعتمد عليه. هذا الجزء الأول. ثانيا أن الإمام علي سمى أولاده عمر وعثمان، هذا صحيح، الأسماء ما فيها مانع، والأسماء ما فيها أي دليل. الإمام علي سمى أولاده عمر وعثمان ليش؟ أولا ليرفع الحزازة. الإمام علي جاي يقول للأجيال ترى أنا ما بيني وبين الخلفاء حزازات شخصية، لا، أنا ما بيني وبين الخلفاء حزازات شخصية وعداوات شخصية حتى لا أسمي بأسمائهم، أسمي بأسمائهم، بيني وبينهم اختلاف في الرأي واختلاف في الطريقة، ماكو حزازات شخصية حتى لا أسمي بأسمائهم. ثانيا هذه الأسماء مي مكروهة شرعا، المكروه شرعا هي أسماء الله عز وجل، الله الرحمن خالد حكم حكيم، هذه أسماء مكروهة شرعا. أما أسماء الخلفاء عمر عثمان أبو بكر هذه أسماء مي مكروهة شرعا، فالإمام علي سمى بها ليرفع الحزازة وليقل للأمة أن هذه أسماء مباحة كسائر الأسماء، لا كراهة فيها ولا حزازة فيها. هذا ما يدل على شيء، ما يدل على أن الإمام علي يرى أن الخلفاء أحق بالخلافة، لا. وثالثا الإمام علي مدح الخليفة عمر، لكن في أي ظرف مدح الخليفة عمر؟ في أي ظرف مدح الخليفة عمر؟ لازم نلاحظ الظرف الذي مدح به الخليفة. أنت إذا تقارن بين عهد الخليفة عثمان وبين عهد الخليفة عمر تجد فوارق كبيرة بين العهدين. عهد الخليفة عثمان كان عهد فتن، كل مكان فتنة، كل مكان ضجة على الخليفة، بينما عهد الخليفة عمر كان عهد آمن، لا فتن ولا اضطرابات، والمسلمون على مسيرة واحدة، فعهد الخليفة عمر كان أحسن من هذه الجهة، هذا أولا. ثانيا عهد الخليفة عثمان بيد من كانت الأموال؟ الأموال كانت بيد بني أمية لأنهم أبناء عمه، فكانوا يلعبون بالأموال يمنة ويسرى في ملابسهم وقصورهم ودنياهم، بينما في عهد الخليفة الثاني كانت أموال بيت المسلمين تحت رقابه من الصحابة، لا تشد لا يمين ولا شمال، الأموال في رقابة تامة من الصحابة، ما كانت الأموال لا هنا ولا هنا، وما كانت كسروية ولا قسروية ولا شيء أبدا، كانت الأموال تصرف في مصارفها تحت رقابة من الصحابة. فعهد الخليفة الثاني من هذه الجهة أحسن. عهد الخليفة الثالث من المستشار إليه؟ مستشار إليه جماعة من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره. بينما في عهد الخليفة الثاني من هو المستشار؟ المستشار هو الإمام علي عليه السلام. عهد الخليفة الثاني كان المستشار علي. لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن، ويقول لولا علي لهلك عمر، فكانت المشورة بيد علي، وكان الحكم يسير، والإمام علي يراقبه ويرشد خطواته ويرصد خطواته. إذن الإمام علي مدح عهد الخليفة الثاني، ليش؟ هذه أسباب المدح. مدحه عندما جاء العهد الخليفة الثالث، لما جاء عهد الخليفة الثالث وشاف الإمام علي الفتن والتلاعب بالأموال وعدم الاستشارة، مدح عهد الخليفة الثاني وقال لله بلاء عمر، فإنه قوم الأمد وداوى العمد، خلف الفتنة وأقام السنة، أصاب خيرها وسبق شرها، مات نقي الثوب قليل العيب. مدحه لأن حكمه كان تحت مشورته وتحت نظره. وهذا ما يدل على أن الإمام علي يرى أن الخليفة الثاني أحق منه بالخلافة، لا، وما قال الخليفة أحق مني، ما قال عمر أحق مني بالخلافة، لا، وما قال أنا مو منصوص علي، لا، وإنما مدح عهده ومسيرته في الحكم. رابعا، هذا يتعارض مع عدة أقوال للإمام علي نفسه. أولا، الإمام علي لاحظ لما بويع بالخلافة بعد الخليفة الثاني مجتمع الستة، قام عبد الرحمن بن عوف قبض على يد علي عليه السلام، قال يا علي أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. ايش قال؟ المؤرخين كلهم قالوا. ايش قال الإمام علي؟ قال لا لا، بل تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. سيرة الشيخين لا، أنا ما أمشي، أمشي على اجتهاد رأيي. طيب إذا الإمام علي يقبل بسيرة الشيخين ويقبل بخلافتهما ويقبل بالشورى، ليش قال لا؟ ليش قال تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي؟ ليش؟ ثانيا، الخطبة الشقشقية. أنا أقرأ لك فقرات من الخطبة الشقشقية وشوف الإمام علي شي يقول. والله لقد تقمصها فلان، يعني أخذ الخلافة مني، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، فطفقت أرتئي. قمت أنا أفكر يوم راحت الخلافة من يدي، قمت أفكر، فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، ما عندي أنصار، ما عندي أحد يقاتل وياي، بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى. الصبر أحسن لمصلحة الإسلام. فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى. مو راضي، العين قذى يعني شنو؟ يعني أنا ما أنا راضي. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، حتى مضى الأول لسبيله وعهدها لفلان بعد وفاته. قال من بعد فلان ما ندري، إذا هي شورى شلون ينص على فلان؟ وانتوا تقولوا شورى، إذا هي القضية شورى ليش صارت في خلافة الثاني نص؟ كان الخليفة الأول خلاها شورى والناس تختار، لا، الخليفة الثاني ما خلاها شورى، في مرضه الذي توفي فيه نص على الخليفة الثاني. طيب وين راحت الشورى؟ وين راحت أمرهم شورى بينهم؟ وين راحت شاورهم في الأمر؟ إذا الأمر شورى ليش نص على الخليفة الثاني؟ لكن يوم شورى ويوم نص، احنا ما ندري، ضايعين في السالفة. فحتى مضى الأول لسبيله فعهدها لفلان بعد وفاته شتان ما يومي على كؤرها ويوم حيان أخي جابري. فيا عجبا بيناه ويستقيلها في حياته، في حياته يقول أقيلوني أقيلوني، إذ عهدها لفلان بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها وما مضى الثاني لسبيله حتى جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. قال انت وياهم. فيا لله وللشورى، شوف الإمام علي يظلم من الشورى، لا تقول الإمام علي يقر الشورى جاي يظلم. فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. أنا الأول ما يساويني، شلون يخلوني ويا ذولي عبد الرحمن بن عوف عمر ما أدري شلون كذا. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر، ولكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، خليتهم على كيفه. فوالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على سغب مظلوم ولا كظة ظالم لألقيت حبلها على غاربها. أنا ما أنا محتاج إليها لكن القضية قضية واجب شرعي، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز. ما إليها قيمة الدنيا عندي ولا الخلافة ولا الكرسي، لكن الواجب الشرعي هو الذي دعاني لاستلامها. فإذا وين الإمام قر الشورى؟ وين الإمام يسلم؟ الدليل السابع والأخير أن الصحابة مؤمنون وملتزمون، ولو كان الأمر شورى لاعترض ولو كان الأمر بالنص لاعترض الصحابة وقالوا لا الأمر نص مو شورى، بينما الصحابة لم يعترضوا، فهذا دليل على أن الأمر شورى. والقرآن مدح الصحابة، قال محمد رسول الله والذين معه. بعد ثانية والقرآن يمدح الصحابة ويقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الدليل هم مردود مو مقبول عندنا. أولا الصحابة اعترضوا، ليش الصحابة ما اعترضوا؟ أنا أنقل لك رواية واحدة، رواية واحدة ذكرها الطبري أن الخليفة الثاني يوم من الأيام، ابن عباس كان دائما ملازم للخليفة الثاني، يوم من الأيام الخليفة الثاني سأل ابن عباس قال يا ابن عباس ما منع قومكم منكم بعد وفاة الرسول؟ يعني ليش ما أعطوكم الخلافة انتون بني هاشم؟ قال له ابن عباس أمير المؤمنين أدرى، أنت اللي تدري، أنت جاوب. قلت يا ابن عباس منع قومكم منكم أن قريش كرهت أن تجمع فيكم النبوة والخلافة، هم النبوة في بني هاشم أم الخلافة في بني هاشم؟ يصير كرهت أن تجمع فيكم النبوة والخلافة، وإن قريشا اختارت رجلا فأصابت ووفقت، اختارت رجل وكان رجل موفق مؤهل للمنصب وانتهت القضية. شوف احتجاج ابن عباس حتى لا تقول الصحابة ما احتجوا. قال يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أتكلم؟ قال تكلم. قلت يا أمير المؤمنين أما قولك أن قريش اختارت رجلا فأصابت ووفقت، فلو أن قريش اختارت ما اختاره الله لها لكان الأمر بيدها غير مردود ولا محسود. قريش اختارت اللي الله اختاره؟ لو لا، لو كانت قريش اختارت ما اختاره الله كان الأمر مثل ما تقول، لأن قريش ما اختارت ما اختاره الله. شوف هذا دليل على أن ابن عباس يرى أن القضية نص مو شورى، ولهذا يقول اختار الله لها. ابن عباس رأى أن القضية نص مو شورى. وأما قولك أن قريش كرهت أن تجمع فينا النبوة والخلافة، فإن الله تعالى يقول وذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وخير إن شاء الله. وكرهت قريش، يعني كراهة قريش حجة؟ قريش كرهت أمرا أنزله الله فأحبط أعماله. إذن احتجاج كان موجود، لا تقول ما كانك احتجاج. وأما أن الصحابة كلهم مؤمنين وكلهم ملتزمين، هذا أنت ما تقبله، مو إحنا ما نقبله، أنت ما تقبل أن الصحابة كلهم ملتزمون وكلهم مؤمنون. ليش أنت ما تقبل؟ لأن الأحاديث تدل على وجود تغير في بعض الصحابة. صحيح البخاري في الجزء الثامن يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله بينما أنا قائم على الحوض يوم القيامة وإذا بزمرة تأتي حتى إذا عرفتهم قام رجل بيني وبينهم قال هلم، فأقول إلى أين؟ يقول إلى النار. أقول لماذا؟ يقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وهكذا فلا يخلص إلي منهم إلا مثل همل النعم. وفي حديث آخر بعد مباشرة في الجزء الثامن يقول بينما أنا قائم وإذا ناس من أصحابي فيختلجون دوني، أقول يا رب أصحابي، يقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقراء. وإمتى تقول الصحابة كلهم ما صار تغير وما صار تبدل؟ هذه الأحاديث تدل على أنه صار تغير وصار رجوع من بعضهم. القرآن يقول محمد رسول الله والذين معه، معه يعني شنو معه؟ معه يعني في زمان واحد، حتى المنافقين كانوا إياه في زمان واحد، يعني المنافقون مؤمنون، معه يعني معه في خط واحد، معه في طريق واحد، معه في مسيرة واحدة، مو معه يعني في زمان واحد. المراد بالمعية المعية الطريقية، المعية الإيمانية، يعني كانوا معه على خط واحد وعلى مسيرة واحدة. ذول أشداء على الكفار، ذول رحماء بينهم، مو كل واحد عاش وياه في زمن كان مؤمن وكان ملتزم، لا. إذن لم يثبت، سبع الأدلة كلها ما ثبتت، ولم يثبت أن الحل هو الشورى، بل الحل هو النص. ويوم الدوح دوح غدير خم، يقول الكميت ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيع ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثلها حقا أضيع. وبدأت القضية قضية دنيا ومناصب وكراسي لا أكثر ولا أقل، وإلا الإمام علي يبايع، كلهم بايعوه، بايعوه طلحة الزبير الصحابة، وبعدين يفترقون عليه، وبعدين يفترقون عليه عدة فرق ويحاربونه، على أي أساس؟ هم ما بايعوه، هم ما سلموا بالأمر، بايعوا عليا وحاربوه، وبعد ذلك حاربوا الحسن عليه السلام. القضية متوارثة، وقالوا أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، وقالوا لمعاوية لو شئت سلمناك الحسن أسيرا أو قتيلا. ونفس القوم هم القوم، ونفس القضية هي القضية، إلى أن جاء عهد الحسين عليه السلام، وإذا هو يكتب إلى واليه يزيد بن معاوية، يكتب إلى والي مكة أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ما يهم، وين ما تجدون اقتلوه، أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ولذلك الإمام يقول لو كنت في بطن هامة لاستخرجوني من جوفها. يعني ذولا بعد مصرين على القضية، هذا ما يجدي الكلام. الإمام ليش ما قعد في المدينة؟ ليش الإمام ما قعد في مكة؟ لو قعد يعني ما بيقتلوه؟ أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. لكن أرادها الإمام أن يقتل بشرف وأن يقتل بعزة، فأبى أن يعيش إلا عزيزا. أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. وكان بأبي وأمي محرما يطوف بالكعبة وكأنه يسمع هاتفا يناديه ويحدثه يقول: يا أبا عبد الله، حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة، فإن القوم يريدون قتلك. خرج الإمام الحسين وحل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة، وكان اليوم يوم ثامن من ذي الحجة، يوم التروية، الناس تجي إلى مكة حتى تذهب إلى عرفات، والإمام الحسين خارج من مكة وقد حل من إحرامه يريد الخروج إلى العراق. محمد بن الحنفي جاء إليه، انكب على يديه، تضرع، قال: أخي أبا عبد الله، تريث في الأمر قليلا، فكر، إنك خارج إلى قوم قتلوا أباك وأخاك وغدروا بهما، وأخاف أن يغدروا بك يا أبا عبد الله. قال له: أنظر في الأمر. فما كان في اليوم الثاني بين ما محمد بن الحنفي يتوضأ وإذا بخادمه يقول له: يا ابن الحنفي، قم، قد وعدتني أن تنظر في الأمر والآن تريد أن تخرج من مكة. قال: أخي محمد، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وهو يقول: بني حسين، شاء الله أن يراك قتيلا مخضبا بدمائك. أنا خارج إلى حيث أمرني رسول الله، إلى حيث ما اختار الله لي. قال: أخي أبا عبد الله، إذا كنت خارج وتعلم بأنك مقتول، فلماذا تأخذ النساء والأطفال معك؟ دعهن في مكة. قال: أبي، أخي، أخي أبا محمد، أخي محمد، شاء الله أن يراهن سبايا ثم ضمه إلى صدره ونادى: أخي في أمان الله وفي داعة الله، ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد. قل لي يا ابو السجاد، وين تعيد لا وين شايل يا عزيزي بهالضعينه، لا وين شايل يا عزيزي بهالضعينه، غصبا علي ارجع بلياك المدينه، وانظر بيوتك خاليه وبنتك حزينه، ادخل المدينه من عقبكم صاير مكي. قال: لا ندري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خوي سافر وروح، سكن بواكي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انذبحنا لازم تردها اليتامى، وبيني وبينك حمرتي الدنيا علامة. وفعل يا خويا من البواكي كل ما تريد. قال: لا مقدر عاين وحشتي الاوطان يا حسين، سليت روحي من جسدها يا ضي العين، بالله بخبرني يا خويا القصد لاوي، وحدي تخليني وتسافر بالصنادي وعند الوداع تناحبت ذيك الحمولة هذا يصيح ذاك عبراته همولة والاطفال تبكي والحريم تحوم حوله وزينب تنادي هالبكي وهالنوح ما يفي قالها يا ويلي ودمعته بخده جريه قالها يا ويلي ودمعته بخده جري مرتاب قلبي من طفوف الغاء خاف يركبونك بعد خدرك مطي وعقب المعزة يدخلونك مجلس يزيد يا رسول الله. اكو مرضى يطلبون الدعاء لهم بالشفاء والصحة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب اللهم شافي مرضانا وتقبل عزاءنا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنا فرجا قريبا. أيد الإسلام وأهله، اخذل النفاق وأهله، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.